قل بالنسبة للنقول التي ذكرها ابن القيم في حال الأرواح فيها شيء من المبالغة والإفراط، فهذا منقول عن ابن القيم، ولكن ينبغي أن تفهم أن ابن القيم القول الذي مال إليه ليس هو قول الجهمية ولا قول الهذيل بن علف، فالجهمية يرون بماذا؟ بالفناء مطلقا، وليس هذا قوله رحمه الله، يعني أن ابن القيم لا يقول بقول الجهمية ولا يقول أيضا بقول الهذيل بن علاف، وقد عرفت الفرق بين قول أبي الهذيل بن العلاف والعلاف الآخر وقول الجهم بن صفوان. ابن القيم لا يقول لا بهذا ولا بهذا، فهمت؟ لا يقول لا بهذا ولا بهذا. هناك قول قريب كذلك من هذا، وهو فناء الطبقة التي يدخلها عصاة الموحدين، هذه يقولون أنها تفنى، واستدلوا في ذلك أو لذلك بحديث ضعيف أنه يأتي عليها زمان وأبوابها مطبقة ليس فيها أحد ثم يفنيها الله تعالى. هذا يحتاج إلى تحقيق هذا الحديث، ولكنه ضعيف الحقيقة. بقي لنا كلام ابن القيم رحمه الله الذي ذكره نقول لا يصح، ولكن لا بد من حسن التأتي في المسألة كما تعرف، فطالب العلم يعرف كيف يتطرق لمثل هذه الأمور. وهو رحمة الله عليه ذكر في الوابل الصيب كلاما آخر، ذكر أن أهل السنة يقولون بأن الجنة والنار لا تفنيان، أنهما مخلوقتان لا تفنيان، فهذا كلام صريح وإن كان في شيء من الإجمال، لكنه في الحقيقة أقرب إلى الصراحة من أي شيء من كلامه في كتابه حاد الأرواح، من كتابه حاد الأرواح. ففي الوابل الصيب يميل رحمة الله عليه إلى ما عليه عامة أهل السنة، وأما ما نسب أيضا لشيخ الإسلام ابن تيمية من أنه يقول أيضا بفناء النار فهذا أمر مشهور، حتى أن ابن القيم قال إن شيخنا رحمه الله شيخ الإسلام كان يذكر هذه المسألة ويقول فيها خلاف بين السلف، ولكن هل هو نفسه يقول بها؟ الصحيح أنه لا يوجد حرف واحد في كتبه يقرر فيه هذه المسألة أو يجزم فيها، لا تجد في كتبه المضبوطة قولا يقول بأن النار تفنى. مسألة عدم فناء الجنة هذا بالإجماع، بقي الكلام في النار. لكن هناك رسالة حققت ونسبت إليه ولا تصح في أنه يقرر فناء النار، ولكنها لا تصح عنه، بل جميع ما ذكره في كتبه أن النار لا تفنى كذلك، فلا بد من التنبيه على هذه المسألة. طيب، وعلى تقدير وفرض أنهما قال بهذا القول، يلا تنزل، نحن ما في مشكلة، يلا جاءنا شخص قال يا سيدي هذا الكلام ثابت، ها ايش نقول؟ ايش يبقى؟ يبقى قولهما محجوزا بالكتاب والسنة، ونقول إنه قول قد قال به لهما اجتهاد فيه، ولا يلزم من ذلك تضليلهما ولا الحكم عليهما بالكفر ولا بالفسق ولا بشيء من هذا، فهمتم؟ يعني المسائل هذه هل نهوش بها، يعني نثيرها هكذا على أسماع الناس؟ لا يحتاج أصلا. هذا بالنسبة لفناء الجنة والنار وأنهما لا تفنيان. طيب، قال فالجنة مأوى أوليائه، الجنة مأوى أوليائه. طيب، بالنسبة لعدم فناء الجنة والنار، هل يمكن الاستدلال بأدلة؟ نقول نعم، أدلة التخليد، تخليد أهل الجنة فيها وتخليد أهل النار فيها، كما في قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا. طيب، أما أدلة تخليد أهل النار فيها فهي كثيرة، من ذلك ما في سورة النساء إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. طيب، كذلك قوله عز وجل إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وكذلك قوله تبارك وتعالى كلما خبت زدناهم سعيرا. وكذلك قوله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وكذلك قوله عز وجل في سورة الزمر إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. هذا كله وغيره من الأدلة يدل على تخليد أهل النار وأن النار لا تفنى، لأنه إذا كان قد حكم على المعذب فيها بالخلود فمن لازم الحكم على من كان فيها بالخلود أن يحكم على الدار التي هو فيها بالخلود. فهمت؟ لأنه قال خالدين فيها، خالدين فيها، فهذا حكم بالتخليد على أي شيء؟ على شيئين، على الساكن وعلى المسكون، على الساكن وعلى المسكون. هذا وجه الدلالة. قوله فالجنة مأوى أوليائه، الأولياء جمع ولي، وليس المراد بالولي ما يعرفه العامة الذي بني على قبره قبة، لا، الولي هو كل مؤمن تقي، لأن الله قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل من كان بالله مؤمنا تقيا فهو له عز وجل وليا، والناس يتفاوتون في الولاية. وقوله فالجنة مأوى أوليائه، لو قال أين مكان الجنة؟ نقول هو في أعلى عليين، كما في قوله تعالى كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وكذلك في حديث البراء بن عازب الطويل أن الله يقول اكتبوا كتاب عبدي في عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. أما مكان النار فإنه في سجين في الأرض السفلى، كما في قوله تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وكذلك في حديث البراء حينما يقول كذب عبدي اكتب كتابه في سجين في الأرض السفلى، في الأرض السفلى. هذا بالنسبة لما يتعلق بالكلام عن الجنة والنار، فهما إذن مخلوقتان لا تفنيان ولا تبيدان. وقد قال الناظم فيما سبق والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما. طيب، ثم قال ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت. يؤتى بالموت في صورة كبش أملح. طيب، هذا أيضا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من أمور الغيب التي ينبغي للعقول أن تسلم لها، فإن المعاني قد تتحول إلى أعيان وأجسام يوم القيامة. صحيح أم لا؟ يعني لو قال الموت معنى نقول لا غير صحيح. الموت مخلوق كما أن الحياة مخلوقة، كما قال عز وجل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة، خلق الموت والحياة، فالموت مخلوق من مخلوقات الله عز وجل. طيب، لو قال إنه معنى وجعل الله له أسباب نقول نعم، لكن المعاني قد يحول الله تعالى أو يحولها عز وجل إلى أجسام وأعيان ترى. أرأيت إلى القرآن؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن البقرة تأتي البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنهما غايتان أو غيابتان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة، مع أن كلام الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته وصفاته غير مخلوق، لكن قد يخلق الله عز وجل أشياء تمثلها. صحيح أم لا؟ تمثلها، تمثل هذه الصفة، ويطلق حينئذ على هذا الممثل أو على هذا الأثر أنه مخلوق. فمثلا جاء في بعض الروايات في الصحيح إن الله تعالى خلق الرحمة 100 جزء. يعني قد يأتي آت ويقول أنتم تقولون صفة الله غير مخلوق، هو دليل في البخاري ومسلم حديث أبي هريرة إن الله خلق الرحمة 100 جزء. نقول المراد بالرحمة هنا آثارها، فالمطر رحمة ولا ما رحمة؟ رحمة، رحمة ولا ما رحمة؟ طيب قال الله تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض، فيصح أن نقول هذه رحمة مخلوقة وهو المطر، فهمت؟ أما حقيقة الصفة لله تعالى وهو إيصال المنفعة للمرحوم ودفع ورفع المضرة عنه فإن هذا ليس بمخلوق. طيب بالنسبة للموت، الله تبارك وتعالى يحوله على هذه الصورة، الصورة ويؤتى به كما في حديث أبي سعيد في البخاري، فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم آية من سورة مريم وأنذرهم يوم الحسرة، قال عليه الصلاة والسلام يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح، أملح يعني شديد البياض، الأملح شو هو؟ أبيض شديد البياض، ثم ينادى على أهل الجنة فيقال يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون، ثم يقال لهم هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم إنه الموت، ثم ينادى على أهل النار فيقال يا أهل النار فيشرئبون وينظرون، فيقال لهم أتعرفون هذا؟ فيقولون نعم نعرفه إنه الموت. لو قال قائل كيف يعرفونه الآن؟ كيف يعرفون وهم رأوا الآن حيوانا؟ نقول إن الله تعالى هو الذي ألهمهم ذلك، فيؤمر بذبحه بين الجنة والنار، يؤمر أن يذبح بين الجنة والنار، ويقال حينئذ يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا ينظرون وهم لا يؤمنون، ثم أشار إلى أهل الدنيا وقال إن أهل الدنيا في غفلة، فهذا أيضا لا بد أن تسلم له العقول والنفوس كما تسلم لبقية النصوص، لا يقال كيف أو كذا، نقول إن الله تعالى على كل شيء، إن الله على كل شيء قدير. والمقصد من هذا إثبات التخليد، إثبات التخليد في الدارين، ولكن الذي يخلد في النار هو من مات على الكفر والشرك، أما من مات على التوحيد فمهما كثرت ذنوبه فإنه لا بد أن يخرج منها، لا بد، ولو فعل كل الكبائر واجتمعت فيه كل الكبائر، كل الكبائر، إذا مات على التوحيد والإيمان ولم يستحل ذنبا فإنه يؤول إلى رحمة الله وجنته في آخر الأمر. هذا بالنسبة لهذه الأمور التي كلها في الحقيقة داخلة في عموم الإيمان باليوم الآخر، هذه أمور تدخل في الإيمان بيش باليوم الآخر. أما بالنسبة للحكم بالبدعة في من خالف في هذا الأصل الأخير في مسألة فناء الجنة أو النار في من قال به، نقول إنما ثبت وانعقد فيه الإجماع انعقادا قطعيا لا شك فيه وهو عدم فناء الجنة، هذا يبدع المخالف فيه، يبدع المخالف، لماذا؟ لأنه يكون قد شذ عن الجماعة المسلمين وخالف ما هو معلوم من الدين بالضرورة. أما مسألة من قال بفناء النار فهذا أولا ينظر في صحة النقل عنه ويبين الغلط فيه بلا شك، يبين ما يبين، يبين الغلط فيه، لكن بعد ذلك الحكم على هذا القائل بأنه من أهل البدع هذا هو محل التردد، وإن كان هذا القول وإيش لا يصح، وليس كل من قال قولا لا يصح أو يخالف ما عليه عامة المسلمين إيش يبدع، لا نقف على هذا يكفي.